ما تعادلها في السوق. مثلا إذا كان الريال الفضي في بعشر أوراق من فئة الريال يكون 560، يعني لو قدرنا أن الريال السعودي يساوي 10 أوراق من فئة الريال صار النصاب بهذه الأوراق 560، وإذا نقص ينقص وإذا زاد يزيد. طيب بارك الله فيك. المواشي التي تجب فيها الزكاة هي الإبل والغنم والبقر. الإبل والبقر والغنم، تمام. يشترط فيها الصوم. طيب اسمع، الإبل والبقر والغنم بشرط أن تكون سائمة. وما معنى السائمة؟ هي التي ترعى كل الحول أو أكثر، التي ترعى من البر الحول أو أكثر. طيب إذا كانت تعلف كل السنة أو أكثر السنة فليست سائمة، فليست سائمة، وحينئذ لا زكاة فيها. تمام. طيب اسرع، عروض التجارة هو ما أعد للتجارة من أي نوع من المال؟ من كل شيء. ممكن تكون أقمشة، أواني ليشرب ويؤكل، ممكن تكون أوادم، ممكن واحد يتجب العبيد، ما يمكن؟ ها؟ يمكن. طيب يمكن تكون أراضي. طيب يمكن أن تكون مواشي. ما هو قلنا المواشي إنها سائمة. أي طيب أحسنت. شوف المواشي، المواشي ربما تكون عروض تجارة. متى تكون عروض تجارة؟ إذا كان يتجر بها، يعني يبيع ويشتري، يشتري هذا الرأس في أول النهار ويبيعه في آخر النهار. لكن السائمة يبقيها عنده للتنمية والدر والنسل، هذه ليس فيها زكاة إلا أن تكون سائمة. أما إذا كانت عروض تجارة فإن فيها الزكاة على كل حال. طيب هل تجب الزكاة في الواحدة من الإبل؟ مطلقا نعم، أحسنت. لا تجب في الواحدة من الإبل إلا إذا كانت معدة للتجارة. يعني ربما واحد يتجر بالمواشي، مرة يكون عنده بعير واحدة، ومرة يكون عنده 3 من الإبل، ومرة أقل وأكثر، هذا تجب بها الزكاة على كل حال. ليش الصوت؟ الصوت ورق كده يا عبد الرحمن. الصوت خرب من هنا. خليك عندنا. ذكرنا الديون أنها تنقسم إلى قسمين. طيب إلا اللي أخذ لا يرفع صوته، انتهينا منه. نعم دين يكون على ملي ودين يكون على غير ملي. إذا كان على ملي تجب الزكاة، إذا كان على غير ملي ما تجب. طيب من هو الملي؟ نعم يا الذي وقت أن طالبته يعطيك المال. هذا الملي الغني. الملي هو الغني، لكن الغني الباذل. الغني الباذل هو الملي، يعني هو الذي إذا طالبته في أي وقت أعطاك الدين. طيب اسرع، ضد الملي الفقير أو الشخص الذي لا يمكنك مطالبته ولو طالبته لم تتمكن من حقك، فهذا لا زكاة فيما عنده من الدين، لأن الفقير لا تجوز مطالبته بدينه. وعلى هذا فلا زكاة عليك ولو بقي 10 سنوات عند صاحبه، ولكن إذا قبض فإنه يزكيه لسنة واحدة فقط وهي سنة القبض، ثم يزكيه كلما دارت عليه السنة. هل بقي شيء مما ذكرنا في الليلة الماضية؟ نعم، بقي زكاة الفطر. ذكرنا أن زكاة الفطر الأخ أين أنت؟ إيش ذكرنا في زكاة الفطر؟ ما حضرت؟ طيب تفضل. أنها واجبة فرض. الدليل نعم ما قال زكاة الفطر. أسرع. نعم حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. طيب أحسنت. أسرع. مقدارها مقدارها فهد ها؟ ما هو هنا في الحجرة ها؟ الحجرة حجرة حجرة صغيرة الجهة أين تحت أين استرح استرح إذا خلصنا من القيام ورثية. نعم والله راح هذا يصلحه. الظاهر من هذا. أما جنس هذه الفطر هذه الصدقة فإنه يكون من الطعام. وقت الإخراج قبل صلاة العيد ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين. طيب مكان الإخراج مكان إخراج هذه الصدقة. نعم في البلد الذي يكون الإنسان فيه حين عيد الفطر. إذا غابت ليلة العيد وأنت في مكان فهذا هو الذي تخرج فيه الفطرة. اسرع. لو كان شخص في مكان وأهله في مكان. طيب يخرجها هو مثلا إذا كان في مكة وأهله يخرجون عن أنفسهم في المكان الذي يقيمون فيه. طيب حسن. إذا كان هو في مكان وأهله في مكان أخرج صدقته وهو في مكانه وأهله في مكان آخر. طيب وهذا آخر ما تكلمنا عليه في الليلة الماضية. وطلب مني واحد في الليلة الماضية الكلام على أهل الزكاة، وسنتكلم على هذا إن شاء الله بكلام مختصر حتى نأخذ من الحديث ما تيسر. إذا كان في مكان يؤدي الزكاة فيه وهو ما يضر هو صاع من طعام أديه هنا أديه هنا. أين أصحاب الزكاة؟ 8 تولاهم الله عز وجل، وهم من ذكرهم الله في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كم هؤلاء؟ هؤلاء ثمانية ذكرهم الله تعالى بصيغة الحصر، وطريقه إنما، لأن إنما من أدوات الحصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور المحصور فيه ونفيه عما سواه. وإنما قلت ذلك ليتبين أن هذه أن الزكاة لا تصرف في بناء المساجد ولا في بناء المدارس ولا في الأعمال في إصلاح الطرق ولا في تسبيل الماء ولا غير ذلك من المصالح، وإنما تصرف في هذه الأصناف الثمانية فقط. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فمن هم الفقراء والمساكين؟ الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة. فإذا كان الإنسان ليس عنده ما يكفيه ويكفي عائلته لمدة سنة فهذا هو الفقير والمسكين. مثال ذلك لو قدرنا أن رجلا راتبه 3000 وإنفاقه 4000، فهل يستحق من الزكاة؟ الراتب 3000 والإنفاق 4000، كم نعطيه من الزكاة؟ 1000 كل شهر، يعني في السنة نعطيه 12000. ولو فرضنا أن رجلا عنده عائلة كبيرة إنفاقه راتبه 6000 وإنفاقه 8000، كم نعطيه؟ نعطيه بالسنة 24. ولو فرضنا أن رجلا عنده ما يكفيه للنفقة من مسكن وملبس ومطعم لكنه محتاج إلى الزواج وليس عنده مهر، فماذا نعطيه من الزكاة؟ نعطيه من المهر من الزكاة مهرا كاملا يحصل به على الزوجة، لأن النكاح من ضروريات الإنسان. وإذا كان الإنسان يعطى للإنفاق على نفسه للثياب والسكن وما أشبهها فإنه يعطى للزواج من باب أولى، لأن الزواج من الضروريات. بل إن العلماء يقولون لو كان لا تكفيه زوجة واحدة يعطى مهر زوجتين، فإن كان لا تكفيه أعطي مهر 3، إن كان لا يكفيه أعطي مهر 4، يعني يعطى بقدر حاجته. طيب إذا كان الإنسان عنده ما يكفيه لأكله وشربه وثيابه ومسكنه لكنه طالب علم يحتاج إلى كتب ينتفع بها وليس عنده دراهم، فهل يعطى من الزكاة ليشتري كتبا للعلم؟ الجواب نعم، لأن الكتب التي يحتاجها من أهم المهمات، بخلاف ما لو اشترينا كتبا لطلب العلم لطلبة العلم فإن هذا محل نظر. والفرق بينهما أن الأول دفعنا فيه حاجة شخص معين فقير لا يستطيع، بخلاف الثاني. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الثالث العاملين عليها. فمن العاملون عليها؟ العامل عليها هم اللجنة أو اللجان الذين فوض إليهم ولي الأمر شأن الزكاة في قبضها وتصريفها. وأما من أعطي الزكاة من شخص معين ليصرفها في أهلها فليس من العاملين عليها، لأنه وكيل عن شخص معين، ليس لهم ولاية بخلاف من كان وكيلا عن ولي الأمر فإن له ولاية. والله عز وجل قال العاملين عليها ولم يقل العاملين فيها. وفرق بين التعبيرين، فإن قوله العاملين عليها يدل على أن هناك ولاية، ولا ولاية إلا ما جاء من قبل ولي الأمر. وقد يفهم بعض الناس أن الرجل الموكل في دفع الزكاة لشخص معين من العاملين عليها فيأخذ منها، وهذا خطأ. العاملون عليها هم الذين يكلفهم ولي الأمر بشأن الزكاة في قبضها وتصريفها. الرابع من المؤلف قلوبهم، يعني الذين يعطون لتأليف القلوب على الإسلام. مثاله رجل نأمل منه أن يسلم، ولكنه يحتاج إلى شيء يؤلفه، ففي هذه الحال نعطيه من الزكاة ما يلين قلبه ويؤلفه على الإسلام. وفي الرقاب، الرقاب ثلاثة أصناف: الأول مسلم مأسور عند الكفار، قال الكفار لا نفك أسره إلا بفدية مالية، ففي هذه الحال نفتيه من الزكاة. الثاني عبد عند سيده، اشتريناه من الزكاة وأعتقناه. الثالث عبد مكاتب، نعينه في كتابته حتى يكون حرا. فمن هو العبد المكاتب؟ العبد المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، فإذا اشترى نفسه من سيده بمال فهو عبد، ليس عنده مال، لكن المال يكون مؤجلا، ونعطيه ما يعينه، نعطيه ما يعينه على كتابته. لا هذا بطال، شوف اللي عنده. اي نعم له وجه. عليها الشيخ يكون أغنياء ومسؤولين مراتب عالية. ما في وين راح المهندس؟ طيب ناخذ أسئلة خفيفة، لا حتى لا استريح، استريح استريح حتى أصلح. لا استريح، ولا الله ما ناخذ أسئلة حتى أصلح الآن، بصلح إن شاء الله. نعم أي سمع. هذا الشيء الذي حصل أرجو أن لا يعود، وهذا يعتبر درسا لنا في المستقبل، وأنه إذا حصل مثل هذا العطل خلاص نوقف الدراسة، ولا داعي لأن ندهس رقاب الناس ونؤذيهم. فأكرر الرجاء مرة ثانية أن لا يحدث مثل هذا، وأن يعفو عنا إخواننا الذين حصل لهم أو حصل عليهم أذية من إخوانهم. ونحن في ليلة مباركة إن شاء الله، نسأل الله أن يعطينا من خيرها ما يكون فيه مغفرة الذنوب والآثام. أما ما يمكن أن نحصل عليه الآن، فيمكن أن نحصل على بعض الأسئلة التي معنا وندع الكلام على أهل الزكاة في درس مقبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من الله على الكثيرين والحمد لله بالاعتكاف، إلا أنهم بين طرفي نقيض، فمنهم قاطع لإخوانه تارك البشاشة في وجوههم